بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله كتاب الحج باب محظورات الإحرام. قال: وهي تسعة. الأول: حلق الشعر. فيحرم حلق الشعر أو قص أو ندم شيء من شعر الرأس أو الوجه أو بقية الجسد، لما روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو بحر فقال له: أذاك هوام رأسك؟ قال: أذاك هوام رأسي. قال له: أذاك هوام رأسي؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحلق رأسك ثم أدلق شاتا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة عاصر من تمر على ستة مساكين. هذا المحظور مجمع عليه لأهل العلم. والثاني: قلب الأظافر، لقوله تعالى: ثم يغلي ثبتهم. قال: ومن قضاء الثبت تقريم أظفار اليدين أو رجلين، كما ثبت ذلك عن ابن عباس. روى ابن جرير في تفسير هذه الآية وابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عباس أنه قال: الثبت الرمح والذب والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأطفال واللحية. قال: كما ثبت ذلك عن عباس وغيره من السلف، وهذا المحظور مر عليه بين عامة أهل العلم. حكى الإمام على ذلك ابن المنذر في الإقلاع، وابن أبي عمر في الشرح، والعثمانية في رحمة الأمة، والمقدسي في العزة. وقال النووي في المجموع: قال داود: يجوز أن يحلق قلب أظافره ولا فدية عليه. هكذا نقل العبدري عنه. نقل ابن المنذر وغيره جميع المسلمين على تحريم ظن الضفر في الإحرام، فلعلهم لم يقتدوا بداود وفي الاهتداء به بالإجماع خلاف السبب والضاف، وينظر الفروع ما تصيحه. قال: في ثلاثة منها دم، أي يجب في قص أو قطع ثلاث شعرات أو ثلاثة أظافر فدية الأذى، وهي ذبح شاء أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، لأن الثلاثة جمع فتعلق بها الدم كربع الرأس. قال: وفي كل واحد من الأطفال ومثله كل واحدة من الشعر، فما دونه قطعان وهو ربع صاع، لأن ما ضمرته جملته ضمرته بعضه كالصيد. وذهب بعض أهل العلم أنه لا تجب الفدية في حلق الشعر أو تغليب الأظافر. قال: في الشرك الكبير ووجهه أنه لا تقدير فيه، فيجب فيه أقل ما يقع ليس الصدقة. وقال: لأنه أقل ما وجه في الشرع فدية، فكان واجب في أقل الشعر. قال: أو تقليب الأظافر إلا إذا حلق المحرم من شعره أو قص من أظافره ما يحصل به إماطة الأذى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم حليه المحرم في وسط رأسه، متفق عليه. ومن ضرورة الحجابة في الرأس أن يحلق الشعر في مكان المحاج، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم مثلها، فدل ذلك على ما حلق الشعر اليسير ومثله تقليب الأظافر القليلة لا يوجد فدية. قال: لا يجوز المحرم أن يحلق أو يكف أو يقص ولو شعرة واحدة أو ظفرا واحدة بدون عذر، لأنه ممنوع من ذلك، لكن الفدية إنما تجب على الصحب من يحصل به مضر الأذى. قال: وهذا هو الأقرب. قال: وإن خلي في عينه شعر ثم قلعه فلا شيء عليه، لأنه معذور في ذلك. قال: أو نزل شعره فغطى على عينيه فقصه فلا شيء عليه، لأنه معذور في ذلك. قال: وإن كثر ظهره فقصه فلا شيء عليه، لما ثبت عن ابن عباس لو قال: إذا انكثر ظهر المحرم فليقصه. قال: رواه ابن أبي شيبة في الحج في المحرم أن يقص ظهره أو يزوره بإسناد صحيح، قالوا لي عن الصحيحين. رواه البيهقي بنحو أطول منه. رواه ابن أبي شيبة أيضا بإسناد حسن عن ابن عباس أن المحرم ينكسر ظهره. قال: إذا ذاك فرمي به عنك. وذكر ابن عبد البر في الذكار وعن عبد الرزاق بن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: وهذا لا يعرف فيه خلاف بين اهل العلم، ينظر الاجماع للمنزل والاستذكار والاخلاق مسائل الاقلاع. قال: الثالث: يشفي الرجل اللباس المحيط، والمحيط هو كل ما فصل على قدر عضو من اعضاء الانسان، بحيث ان الانسان اذا لم يدخل العضو فيه الا لأنه مقصر على قدره، سواء كان تفصيله بخياطة أو نشب أو غيرهما. من ذلك القميص الذي يلبسه الناس اليوم في بلاد الحرمين يسمونه الثوب، من ذلك الجبة والفنيدة والإنزار الذي فصل على قبل وسط الرجل. نظر رسالة الإحرام والإنزار المفيد الدكتور إبراهيم الصويخي في مسألة القول الآخر في موضوع فتاوى الشيخ الأمين المسلمين. قال: والبنطلون والسراويل والكود والبارود والمشارح ونحوه، ومن ذلك ما فصل على قبل كف الرجل كدوائر اليد التي تسمى السوس، كالرباط الطفي المفصل على قدر اليد، وغير ذلك ومفصل على قدر القدم، كالجوارب التي تسمى شراب شراب، وكالجزمات. ينظر في الملعب لبس الجزمات للمحرم ممنوع فتاوى الشيخ محمد بن تيميه، التي تسمى كنادر وكالبوت والقصدار والخف، وكالرباط الطفي المفصل على قدر القدم، وغير ذلك من الادله على ان ما فصل على قدر عضو محرم الاحرام. عرب البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، الا احد لا يلبس النعلين فليلبس الفخرين ويقطعهما اسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا يتحسر الزفران ولا الورس. ومنع المحرم اللبس المخيط مما عليه ينظر التمهيد بداية تجتهد الراهب الإجماع والشرط الكبير. قال: وعليه فإن من أحرم بالقميص أو الكبة غير ما فصل على قدر عضو من أعضاء الإنسان أو لبس شيئا من ذلك وهو محرم، لأنها لا تمنعه الشرطة من الدخول إلى مكة بسبب عدم حمله مسلم الحي، أنه لم يكن خمس صلوات في الصائغ يعتبر عاصي لله محرم لهذا، مرتكبا محظورا من محظورات الإحرام غير العذر منع بحقه. ونظر بنوع فتاوى الشيخ محمد كما سبق بيانه عند الكلام عن المواقيت المحليه، هذا المحظور متعمدا فيه اذا كان ليس بحاجه يدور في شرع كامل، اذا كان يصل بمرض او برد شديد او برد شديد او لا نميل بلباس الاحرام، او ان طبيعه عمله يلزم ذلك بالشرط ولا طباء ونحوه. ينظر في جواز لبس المخيط والتمرد عليه طبيعه عمله ذلك فتاوى الذنب ذلك. قال: فلا اثم عليه، لكن اي عليه مثل تبيعه المحظور. اما اذا لبس المخيط فلم يفصل على قدر العضو فلا حرج عليه في ذلك، ولو كان فيه خياطه فلا حرج عليه في السواط الطبي يلفه المحرم يلفه على ظهره، لا حرج عليه في السواط الطبي يلفه المحرم على يده او ركبته، ولا في الاستدفاع الكبير الذي يلف على ظهره ويربط الخلاص او نحوه فتاوى الشيخ محمد بن تيميه، ولا في الاستسلام يكبر فتاوى الشيخ عبد الباز فتاوى الشيخ محمد بن تيميه. قال: والنظارات ولا حرج عليه ايضا في الاستدفاع من قماش يلف المحرم على عورته ويربط على وسطه، لان جميع هذه الاشياء انما يلف المحرم على جسده ثم يربطها ويمسكها بما يحوكه، وليس بما فصل على قدر عضو، والله اعلم. ويحرم بما ذكر الانذار الذي فيه لازم المفرد واللجنه الدائمه. وكان هذا اللاصق يشبه المياه الكمر الذي يشد به اعلى الانذار، اما اذا كان هذا اللاصق يمسك ابراج المياه بعضها لبعض من اعلاه الى السفلي، فهذا يجعل هذا الانذار ثم الصلاه على قدر اسفل البدن مثل شده الله بعد نصف المشارك من اعلاه الى السفلي، فهذا يجعله في الدقه والقصر السين. ينظر فتاوى الشيخ محمد السمين وكونه ما فصل على قدر العلو بعد نصف لا تاديب له، فإنه لو خاف محرم لا على نفسه لو على قدر اليدين والرقبة والصدر لإبرة الدم يجزي، وكذلك لو خاف محرم الإنذار بعد نفسه لو على قدر وسطه وحبيه وسابيه بإبرة الدم يجزي، وكون التفصيل بلاصق المشاهد أو كون التفصيل بعد نفسه لا تأثير له. قال: إلا لله بالإنذار فعند السراويل، ما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد الإنذار فليلبس السراويل، يعني المحرمة. سراويل هو المعربة كلمة سراويل، المفرد سراويل والجمع سراويلات، وأصله ذلك أصله الشروال بالشين لما عربته العرب عملته كده، لكن أصل الفرس يندقوه بالشراويل في روان الشراويل، والسراويل واحد والسراويلات الجمع. قال ويدخل بهذا من كان بالطائرة ونسى ملابس الإحرام مع العفش أو لم يمن بعمرة إلا بالطائرة ويجب معه ملابس الإحرام لأنه يلبس السراويل وإلى من ثوبه أو شعابه أو غيره من يلبسه على ظهره وصدر حتى يصل إلى المقام. هو قرارة النبي مع كله بمثل مكرمة وقال قدار شيء محمد بن قال أو لا يبن عليه فيلبس الخفين ولا شيء عليه من حديثين الخارجين. قال الرابع تقضية الراس وملابس الملابس كعمامة أو بكرة أو بكرة أو خلفة أو زيادة أو غير القول صلى الله عليه وسلم بشأن الذي توفى بعرفات وظهر ولا تقضيه ولبي أخذته عليه. وهذا نفعل عليه من العلم ننظر إجماع المنذر والتبهير والبداية السبيل والعبد والسن والقرار. قال ولبنان من أي الأغراض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنان من الرأس. قال فتحرم تقضيتهما حال الإحرام كسائر الرأس. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تقضية حال الإحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك، وهذا هو الأقل. أما وجه الرجل فيجوز له تقضيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه غطى وجهه مطلقا. رواه الإمام مالك وأبي شيبة والبيهقي بإسناده صحيحين، رواه أبي شيبة والبيهقي وأبو داود في مسائله عن زيد بن ثابت عن عبادة بن زبير بإسناده صحيح، رواه أبو داود والبيهقي عن ثابت بن قوله بإسناده صحيح، وقالوا رجع الصحيحين وقالتهم أبو الله بن عمر، وروى عن مالك وعن رفيقه البيهقي إسناد صحيح وقال ما فوق ظنه الأشواص فلا يقبله المسلم انظر التحديد. أما رضه ولا وجهه في حديث الذي وقصده ناقته الأغرب والأغرب أنها شاد. قالوا عليه فيجوز الرجل يسد إمامة التي تمضي الفرق والأمن. انظر فتداوي شيخ محمد وسجل رباطة في علم يرى صفة غلطة ولا وجهه السارق، لذلك يرى فلع لبس الكمام. ينظر من فتداوي شيخ رباطة. قال الخامس الضيق في بدنه وثيابه وطعامه لقول صلى الله عليه وسلم الذي وقصته من فقه فهذا بالكفر لا تمسوه في الضيق متفق عليه، وهذا غنوا عليه. انظر الإقراع بالمنذر والتبهير وبداية الأمتين والشرح الكبير والشرح العمدة والعزة والسيد الجبار. قال ولآدم أنه لا يجوز أن يحرم أن يفعل الصابون الذي فيه الضيق الذي يسمى الصابون المعطر، ولا معدون الأسناد الذي فيه الضيق ولا المناديل الذي فيها الضيق ولا يشرب الطعام الذي فيها الزعفران. انظر من عمر فتاوي شيخا محمد الزيدي، وانظر من عمر فتاوي شيخا عبد العزيز بن باز، لا مقدور ان الصابون المعطر لا حاجه يكون في استعماله وان قال له اجتنابه. تصحيح القول الاول الذي يدل على انه استعمال المعطر. قال الثالث قتل صيد الدم وهو ما كان وحشيا مباحا من قوله تعالى وحرم عليك صيد الدم هذه الامور وهو مجمع عليه هو من قال المنذر شفع على الاثار والاخيار ومراتب الاجماع وولايه المنهيد وعند هو الامور وشرع. قال فاما صيد البحر فلا يحمى على التحسين ولا ادري بعدم الدم عنه هذا يرفع عليه منبر الاجماع ومراتب الاجماع وولايه المنهيد وكل شر كبير ومعين. قال وكذلك الحيوان البعير والشاة والبقر والدجاج نحوها لا يحرم على حكم الصيد ولا أكل، أما ليس للصيد بصحيح ما ورد في الصيد هذا مجمع عليه ومراتب الاجتماع والمجموع والجوع من شر حكمه وشر كبير وإنصاف. قال وكذلك كل ما حرم حرم أكله حرم كل ما حرم فلا شيء فيه السباع والكلاب والخنازير والحشرات والقمل والذباب والطعوم وغيرها، إنما ليس الصيد إنما حرم الصيد دون سواء. قال روى الشافعي من طريق ابن أخي الإسلام الصحيح قال لي أن سبحان الله قال برسل عباس فجلس إليه رجل فرى رجل أطول الشعر شعر منه فقال أحرمت علي هذا الشعر. قال ابن عباس اشتغل على أن هم الأولين منه قال قال قتلت امرأة ليست امرأة خالد فيها أبوك. قال رأيت قمنا فطلقتها من مجيئة فقال العديد كبالة لا تتام تضع. وقد اختصر الشافعي على ذكر هذا الشاهد منه وروى جزء من معنى الشاعر أبو داود في الزهري وروى البيهقي الإسلام الحسن بن عبد الرحمن في ذو شرفان قال رجل عن باس أحمر الحسن في مصراه أحب رأسي وأنا محرم. قال فقل فأدخل ابن عباس يده في شعره ومحرم فحك رأسه بها حكا شديدا. قال أما أنا فأصنع هكذا. قال فرأيت إن قتلت قبلك. قال قال بعد قال بعد المال القمل ما يغني من حك في رأسك وإما إياها رحم وما إياها رد وما نهيت إلا عن قتل الصيد. وروى البيهقي الإسلامي الحسن بن عمر عن رجل من كاف فقال إنه قتلت قبلنا وأنا محرم. فقال ابن عمر أهون قتيل. وروى ان ابي شيبه الجزء المقبول باسناد صحيح عن عمر او جاءت اليه امراه فقالت اني وجدت قبلا فالقيتها او قتلتها. قال من قبلك من الصيد. وروى ايضا عن امامه قال سالت ابن عمر ااقبل الضعيف. قال وما عليك واسناد صحيح جاد البخاري وينظر للواحد. قال السابع عمرو بن سعد كان الرجل يحمل يده يحمل مفتاح لنفسه ولا لغيره ولا يجوز لغير ان يحمله له. وكذلك المراه المسلمه لا يجوز عقد النكاح عليها لما روى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح ولا ينكر ولا يقتل ينظر صلى المسلم ولو شواهد كلها وتدلل عمر بعلم لهذا ايضا من قوله تعالى فما رفث ولا فسوق ولا جدال في العدل في الحج. قال والرفث كل قول يتعلق بذكر النساء والعمر كله في تفسير ابن العربي. وايضا ورد النهي عن بدع الفحش عن عمر وعثمان وعلي وعمر وزيد بن ثابت وباع عمر وعلي وزيد وحديث بينهما. وروايه عن عمر وابن وعلى ابي ثابت وعمر وغفر ويصدق وسند بيقين حتى وقد صح عنه بحسب رواية عن عمر وزيد بن ثابت في مسلم في العمدة والجنوب عن السياق والإطلاق. وقد روى البيهقي عن سعيد بن سعيد رضي الله عنه تزوج من عمر وعن النبي على أن يقر بينهما في الصلاة. قال فإن عقد رجل المحرم بنفسه وكيل على قال ابن أنس تزوج لامرأة المحرم على رجل فإنه لا يصح أيضا للنهي عن الحكم عنه كما في حديث جابر والنهي يقتضي الفساد. قال ولا شبهة فيه إذا وقع المحرم كما يقع باطلا فيكون كفارة. قال الثامن المباشر هشام دون الفرج على وسيلة الاعتناء المحرم المحرم الإحرام كان حراما. استدل بعض بقول تعالى من رفث فسوق والاحلال في الحج. قالوا من رفث يشمل الجميع والاستمتاع ومن رفث كيف يصير رفث وقيل هو المناع كما ثبت ذلك من عمر بن عباس وقيل هو المناع والتكل فيه والتكل فيه الرجال او النساء كما ثبت ذلك من عمر وقيل هو التعريض بالمرأة في الجماع كما ثبت ذلك من عمر بن عباس. هو نوع هذه الاثار كلها من بعيد من سجال الايه. وروى البخاري عن عباس يسير بنظر الاجماع. وروى البخاري عن سالم الحسن عن عباس قال وفي الاشياء الانسان والقوم والقوم والانس والجعل له ذهب المحشر كان من الولايه ينظر المصنف تفجير ذلك وقال استثناء قال انزل بها أنزل بها قال وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه شاة الصيام ثلاثة أيام قال المؤلف الموري ورواية الثاني لا يصح الحج وهو قول الشافعي وصحاب الغالي وفي الصحيح ان شاء الله انه استدعاء لا يصح الحج ولم يصح الحج لانه لا نص فيه ولا اجماع وهو اختار ويصح عليه. قال التاسع بالفرد هنا زي اسكان الفرد اللي هو ضد القربة بالتحريف اما الفرد بالاسكان. قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يدخل في الرفث الجماع وهذا محظور بما عليه. قال فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب التغيير بنفسه والحج المقاتل. وجود ذلك عن جمع من الصحابة. وهذا الحكم شيبة والحاكم والحفيظ إسلام الحسن والعباس وعمر وقتال عمر وقتال وصحاب الحاكم والبنقي والبنقي رواه علي بن حي الناصري كما من صح الصحابة الفقه عن العباس وحده في هذه الروايات من كلام الوالد بن الزبير ليس فيها تعيين ولا منهج وينظر نصر الله والنوار والتحديد. قال وهذا مما علي بن ابي طالب العلم وكذلك الدلاله المهدي والتبهير والاستذكار وشرح الصيغه الدلاله والغيبه والسبيل وشرح العمده ورحمه الامه والعزه وبعضها المبارك حتى له اجماع من اهل العلم. قالوا عليه بدلا بذلك عن العباس رضي الله عنهما رواه البيهقي بسنادين احمد مع حسن بن الله صحيح انما رواه البيهقي عن العباس بقوله يجري بينهما الجذور فيه رفع من مصاعب البدلة وقال في شرح العمدة وهذا كالوفي من رمضان يوجب العمى ويوجب القضاء. قال وإن كان الإجماع بعد التحدي الأول فإن شاء يسعى الاستمتاع بقول الإجماع لمن ينزل كان يعني أن كل منهما لا يشد الحج ولا شرط قال والله بعض أهل العلم يقول عليه بدل ذلك عن العباس رضي الله عنهما رواه الإمام مالك والبيهقي إسنادين صحيحين فأعطاه الله ومسكوه في البيت. قال أصحاب بعد ضرب الاستنكار هذا مسكين عن العباس رضي الله عنه روى أن أبي شيبة عن إسلامية أحد الأصحاب رواه الصحيحين عن قال عليه بدر وقال ابن عمر فروى عنه أبي شيبة ترجع أحد وحسن وقال عليه الحل ويهدي ينظر الله وهذا وروى أن أبي شيبة عن العباس الإسلام وفي أبو بكر عياشة قال إذا وقع ضرورة يسور عليه الحل فيهدي قال هذه رواية شاذة وأخرى بغالبا يعني الهدي الصالح. وروى البيهقي من طريق أعضاء العباس من إسناد حسن وقال قال هذه رواية شاذة بغالبتها لرواية أعضاء المذكور فهو هذا القول والذي هي أصح من هذه الرواية. قال ويدعو على من كان بعد الحل الأول أيضا يحمل أو من المكان الآخر يحمل يقوم مقبلا لأن إكرامه فسد ويجب أن يحمل الحل ويجمع في عمان بالحرم ويكون طواف الإفاضة مقبلا نعم جمهور أهل العلم أنه لا يلزم تجديد الإحرام لعدم الحلول مع الطريق موجب له نظرا إلى اتصال وقال الشرح الكبير وقال العباس وأعضاء الشعبي والشافعي حجه صحيح لا يلزم من الإحرام لأن إحرامه لم يسلم امتناعه ولم يسلم بعضهم أمامه بعد التحلل الثاني. أن التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا الجماع فإذا ما جامع أي شيء ثاني حرم عليه بالإحرام حلال له بعد التحلل الأول وهو يوم العيد اللي هو يوم العاشر يذبح ويحلق ونكون بعد ذلك ما يجوز له فقط الجماع لما باقي كل شيء باقي كل شيء جائز له ثاني حرم عليه بالإحرام يعود جائزا ولبوان. نعم هذا قول العباس ولم يرد القول بالإحرام عن أحد من الصحابة قد روى الإمام المالي وطريق البيهقي عن إكرمة قال لا أظن إلا عن العباس أن المالك الذي يصيب أهله قول عن المفيد يحتل ويادي وهذا مخالف لما ثبت عن العباس كما سبق وإسناد شك إكرمة من رواه عنه. قال ولا يسب النسب لغيره أي لا يسب نسب الحج أو العمر بشيء من محظورات الإحرام سوى الإجماع كما سبق بيانه وقد حكى المنذ في الإقناع الإجماع على أن النسب لا يسمى شيء من محظورات الإحرام سوى الإجماع لذلك نوى الفرزاء وبعض أهل العلم على أن النسب يفسد بما إذا أنزل بالمباشرة بما دون الفرز ولعل من حكى هذا الإجماع أراد ما سوى الاستمتاع بإنزال إجماع أو غيره وينظر مراتب الإجماع. قال والمرأة كالرجل بجميع مقدورات الإحرام السابق وهذا مجمع عليه نظر الإجماع. قال إذا أن إحرامها في وجهها فلا يجوز لها تقضيته حال الإحرام بمراسل وروى عنه أنه قال ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. رواه البيهقي في حديث ابن عمر إسناده ضعيف وضعفه البيهقي وقال ابن محمود مقبول وقال لسيد الجراء لم يذكر ذلك بوجه يصلح للاحتجاج. قال الكناني من الصحيح انه موقوف على ابن عمر وتواه الدار الدقي وطريقه البيهقي باسناد صحيح عن عمر القول بلوط احرام المراه في وجهها واحرام الرجل في راسه وحصل تصريح في سنن الدار الدقي مزيدا في هذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحيح أنه مقبول كما في نص الرواية وكما في رواية البيهقي والجديد عن قول عمر بن عبد الله رضي الله عنه أن يحرم عليها إذا سنبته قال والنوقى والإسلام ونحنها وذنب بعض أهل العلم أن الله ما يحرم عليها تخطيط وجهها للباس يعمل من وجه الإقبال والإعدال والنوقى والإمارة ونحنها لا تنتقب المرأة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تنتصب المرأة. قال والبروخ أطول من النقاط. روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قال إن المحرمة تنتص في الثياب ما شاءت إلا تعمل بس وراس ولا تتغرق ولا تتغرق ولا تتلثم وتسجد الثوب على وجهها إن شاءت إسلام الصحيح وصاوب بالواقع وصحابه الواوى هذا يدل عن تطبيق الوجه غير ما ينقصه من ذلك جائز وقد حكى غير واحد من العلم من جماع لمنع المحرم من جسد الفرقه والعقاب والتنبيه والامام لزايد الوداع وحكمه وشرح العقوبه واطلق حكايه الجماع على تحريم تطبيق وجه المراه يحمل على تقيته الفرقه ونحن وانه هو محدود بخلاف اسماء من اسماء وغيرها وان عبد البر التمهيد اطلق حكايه الجماع وثلاث اسماء رضي الله عنها من عمر ولايه ابن زيد وقال المؤلف الفوري على ذكر استشراط بعض القضاء ان لا يسلم ثوب المحمول وجهها ولم ارى هذا الشرط على احمد الا هو في الخبر ولا هو في الخبر لا هو في الخبر على اقوال الخلاف والثوب المحمول لا يكاد يسلم خساره البشرى فلو كان هذا شرطا لدونه فانما منعت المراه من الطرق والعقاب ونحو ما يؤدي الى ستر الوجه. وضرب هذا العلم على المرأة يوم يحرم عليها تقصير وجهها بلباس يعمل الملك كالقراب والمدام والبوق والقمار نحو المعروف وحيوان محمد وما ملايا البس القاصين والبوق اقوى من الكتاب امر ذلك فيجوز المرأة تقصير وجهها فيه بعدم النهي عنه ما روى الامام مالك في الاسلام الصحيح صاحبا المنذر قال كنا نقبل وجوهنا ونحن مرضات ونحن نحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وروى ابن خزيمة الحاكم عن اسماء قال كنا نقبل وجوهنا الاحلال وكنا ننشد قبل ذلك في الاعراف اسناد الصديق اما ما رواه احمد وابن داود وفيه عن عائشه رضي الله عنها انها قال كان العباد يقومون بنا ونحن الاصوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل بنا سجلت بهن الجبال على وجهها اذا جاوزونا اشدناه في اسناد ضعيف بنيته في الحديث السلبيات وهو ضعيف قال في السعيد الجرام ليس فيه ما يدل على تكشف بهن ذلك في الاحرام بل تحكون يكشفن بهن الى عدم وجود يجب صدرها السنة عند وجود يجب صدرها وأنما ما رواه الحاكم في حديث أسماء بنحو ما معناه وما ذكرناه. قالوا هذا هو الأقرب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس وجه ذات الالتفاف وإن كان يمسه بالصبيعة لا يجوز أيضا ولا تكلم المرأة بذات سترها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وأزواجه صلى الله عليه وسلم دون يدلن على وجوههن من غير مراعاة والآفاق فلم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرم المرأة بوجهها وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تترقب أو تلبس القفازين فبناء المحرم أن يلبس القفيص والخف مع أنه يجوز له يسجد يديه ويجوز اتفاق الأيمن فالنوق أقوى من المقابل هذا ينفع عنه باتفاقه ولهذا كان في المحرم أن لا تلبس ما يصنع نفسه في الوجه إلى البوكة ونحن إلى البوكة بإطلاق. قال ولا لبس النقيب أي أن المرأة تلبس النقيص الغير وتسلم على قدر أعضاء الإنسان وعلى قدر أعضائه أو أعضاء غير الوجه والتصغير لعدم النهي عن ذلك في حق وهذا مجمع عليه نظر الإجماع ومراتب الإجماع والتمهيد وزيادة المجتهد والشيخ الكبير والعلم. قال أما الوجه والكفان أما الكفان فلا يجوز لهم لبسهما أسلم لهما كالقباز إليه وكالبرقة والنقاب غيرها ما سبق بيانه كما يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تغلق أما النقاب أو أما العمرة إذا لم يكن بذلك ضرر على الناس وكان هذه الأدوية كالدهون أو الإبر أو غيرها من مصلحة الدار وأنه ليس هنالك دليل منها من استعمالها نظرا من فتاوى شيخنا عبد العزيز هذا من فتاوى شيخنا من المسلمين. قال هذا إذا كانت المرأة حائضة لم تصل للحفاظة يجوز لها أن تستعمل الإبرة التي يوقظ الحيض يضر بذلك ضررا عليها فإذا توقف وطهر مغتسلا وطابت وجب بها ذلك أو كان ذلك ضررا عليها وكان محلما وكان محلما على المسلمين تضيعا فأمين عليه الموضع لأنه ذلك ضرر كبير عليه أو كان الحجز الصائغ سيكون لها تضرر حتى تطول ولا يجوز حجز آخر ويجب حجز الآخر لأنه يجب خاصم عليها وعلى أو على أنها ضرر كبير فأقول ولا يمكن أن تعود إلى مجلب على ستة مواضع الناس محظم لاضطرارها الى ذلك. علي بن ابي طالب الشيخ محمد بن سعيد يظهر مقصود وعلامه المتعين ومفيد الانام صبر في كتاب الحيض الاخر عن الطهاره لا تشترط الطواف. لا تشترط الطواف. نعم الفديه طويل ولا مختصر؟ قال باب الفديه قال هي على ابوين على الفديه الواجبه على الجماع المقصود أحدها أن يبيع الوكيل المخير من غير المحظور من أحد ثلاثة مفرشات وهي نبيلة التخييم الأذى والقدس والدين أي تجب على أن فعل أحد هذه المحظورات ثلاثة من فعل أحدها فلو تلوث ثلاثة أيام أو طعم ثلاثة لآصر من دم بستة مساكين. قال شيخ الإسلام في السكين يوم أن قال فتاة وليس من أجل السلع لما أنت عنه إلا لحال والحمل تركت من الوقت الذي يخاف ويدعو إلى رجل الوقت الأصل وعليها من مما تسمع ثلاثة أيام من المسكشات أو في طعام ستة مساكين كل مسكين مسكشاة تمر أو شعير أو مد بالفوق من أطعام القدس الحجاز ويكون مقدم بالخلاقين وقد يكون ما تكون أطعام المريوب الماضي والماضي والاحتلال بثلاث وأفضل من أخطيه قمحا أو شعير والشعير والكلام والزائر والإمارات والأعضاء والمعقاد الدين فعليه فهو أفضل من أخطيه حبا مكرر إذا كان عدده إدام يعني مع الإدام مع عدمه يعني مع الإدام ندير عجل ليأكله ومعها إدامها يعني. إن لم يكن عادته من يطعن بأيديه ويخبز بأيديه ويؤاد بذلك كل ما ذكر الله تعالى بقوله معاذ عشر من المساكين ومن أوصف ما يقربون آمنين وكسوتهم الآية فأمر الله تعالى بمعاذ المساكين من أوصف ما يقرب الناس آمنين وقد تنازع العلماء في ذلك هل ذلك مقدر من الشرع ويرد فيه العرف وكذلك تنازع في نطقة الشرك والمقام وهذا كله يرد فيه العرف ويقرب كل قدر قال او ذكر شاهد بقول تعالى من كان مريضا به الم واضح به الصيام وصدقه وقصه لحديث كعب بن عجلة الشاهد وهذا عزم علي على الوهم العلم الصيام وشرط العمده والاجماع بالزايد والاجماع قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصائم 3 كيلو كرام من الانس هذا ما قدرته به اللجنه الدائمه للاسلام وما تاويها وانظر في اداره تنبيهات الشيخ عبد الفاس قال الطيب مقدره الشيخ محمد سليم 2 كيلو كرام فرق تقدير اللجنه لا عفوا من الوزن يختلف اقلاما مع الكل او الرز او غير ما تناقض كل له والسبب في ذلك ان الخالق ويسر بأقوال هذه المسألة. قال ومثل الظل على وزنه المتقارب عليه فيحكي كل صغير واحد خمسة كيلوغرام حبوب أو العروس أو نخل الماء وجاء وجزاء الصيد مثل ما قدم من النعم أي أن من قدر صيدا هو محرم أو في حرم مكة هذا هو الآخر في حرم مكة لقضاء بعض الصحابة على من قدر صيدا فيه مثل ما قدر بمثل ما قدر من الله وهذا قد حكى من الله كما في الإمام مسائل مع الاتفاق على وجود الجزاء على قادم الصيد قال يجب عليه أن يخرج من يكون هذا الصيد الذي قبل الجريمة الأنعام أما حرم المدينة فقيل جزاء الصيد يسيع جلده ضربا قيل لا جزاء فيه قال بشرط المدينة الصواب أن ليس في جزاء من الله الحاكم من يتعدى على صيد المدينة بأن تصلي أو طمين أو مالا فلا بأس هذا ونفرك عن يسعد الناس مسلم والأخر أيضا ما ليس في شيء حرم الجزاء بعدم الورق ورود شيء في ذلك قال قال شيخ بشار في شكل عمدة المراد بالمثل ما يبادل الصيد في الخلقة والصورة سواء كانت في الرجل أزيد من ثمن المقول أو عن قصد دلالة الكتاب والسنة مع الصحابة. أو يقوم هذا الشيء بدراهم فيشتري ثم يشتري بهذه الدراهم طعاما فيتصل به على مساكين الأرض فيعطي كل مسكين مدة أو يصوم على كل مدين الطعام يوم الخمسينات فيصل ذلك إلى النبي قريبا. قال إلا الله فالنبي قيمته أي ما يستنى في حكم الصائم والصيام. النبي قيمته. النبي قيمته أي ما يستنى في حكم الصائم والصيام. فإذا كان الصيد طيرا كالعصور والحبار وغيرهما فإذا أصابه المحل أو صيد أو صيد في حرب مكة وجب على الصاد الثالث مد فضل أنه لا مد له بقيمة الأنعام. قال وروى مجاد السعيد روى مجاد السعيد كما في شأن عن عائشة بن أنس قال كل ما يصيد المحل دون الحمام فيه بهذه رواه البيهقي وروي عطاء لو ما كان سوى حمام الحرم في ثمنه إذا صاره المحرم. رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال واضح أنه يجعل فيما كان أكثر من الحمام شاة وبعض ما يجعل فيه بدلا. قال إن الحمامة فيها شاة. قال مراد الحمام ما يعرف الماء يشرب متواصل ويهمل ويشرب المال والقباس والصوافي كما قال المرء الشافعي. أما غالب القلوب فهي تنظر الماء نظرا وينظر في اللغة ولسان العرب وشرح العمدة. قال أن يستثني من حكم السالم الإيمة إذا كان الطائر الذي يصيب حمامة فيجب على الإصابة أن يشاهد بحكم طاقة الصحابة لذلك هم بهذه الأسالم هم مصنع من أجلاء وحسن أي شيء وسنة المرياتي وقبار مكة الفاكهة للفاكهة الفاكهة وقبار مكة للأسلفين وصح المحل في تلخيص الرواية لهذا عن عمر وعثمان وانظر ما صح من هذا الصحابة الفقه ومن حكم بهداية وشيخ لسانكم ومشكل وانظر إجماع الصحابة على هذا القول. قالوا لأن الحمام تجمع الشاة في كونها تعيد الماء عذبا أي تشرب متواصل ودعامة فيها بدلا لقضاء بعض الصحابة يضع عن بذلك. ثم الأثار عن الصحابة هذا من أم سنة البيهقي وعن الرواية قد حسن الرواية في عيادة عن ابن عباس أخاه بتقديس. قال ولأن النعامة تجمع الجمل بالخلفتها ويخير بين إخراج المثل للصيد ويخير بين إخراج اليد للصيد الذي قبل ويأخذ ما يشبه من بهيمة الأنعام ومقيمه بطعام أي ينظر كم في غدا هذا اليد من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاما حرا أو غيره كل مسكين مدة غيره كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مدة يوم يوما لقول تعالى لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من جميعا لم يحكم به وعدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. لا بعض اهل العلم انه في حالة اختيار الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفدية ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك وهذا هو الاقرب. وروى هذا القول عن عباس بن ابي شيبة والبيهقي ورجال الدماغ واتصف قياس عن الكفارة التقييد الواردة في حديث كان عن عجرة أن يصوم عن كل صائم يوما ففيه قول صلى الله عليه وسلم لكان من ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة عصا من تمرها ستة مساكين. قال والطرد الثاني أي القسم الثاني من أقسام الفدية في كشف على الترتيب وهو هدي التمتع مثل القران. قال يلزم أن يلزم المتمتع مثل القار الشاذ فلم يقتصر ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بقول تعالى فإذا أمنتم ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي ومن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال وكان فدية الترتيب فدية الجماع في الحج فيجب على من جامع قبل التحلل الأول بدلا من السرر. قال وإن لم يجد فصيام كصيام التمتع قياسا على من عدم الهدي المتعة على من عدم المتعة أو القران قياسا على من عدم الهدي عن إفراد الحج كما سيأتي. قالوا كذلك الحكم في البدنة الواجبة المباشرة إذا أنزل بسببها فإذا لم يجد بدنة وجب عليه الصيام صيام كصيام التمتع قياسا على لم يجد هدي التمتع. وجاء بعض أهل العلم على أن الواجب عليه في حال مباشرة هو فدية التقيير صياما أو صدقة أو نسك. قالوا هذا هو الأقرب. وكذلك يجب على من لم يجد الدم الفوات أن يصوم كالصيام من لم يجد هدي التمتع لتزود ذلك عن عمر. قال فمثلت عند الشافعي بالأمر في المسندي أنه كان من يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يقع البيت وأدراته الحج ثم ذاك يجوز التحلل بعمرة والحج مقارن لصلاته فقال عياذا بحجه لم يجد هيا فليكن ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وقد حكى العظم من القتال الأمير الإجماع على هذا القول والصحيح أنه قول الجمهور روى لما يقيل السادس عن العشر من اليهودين أنه سأل عمر وزيد بكتابها من أدراته الحج وقالا يهل بعمرة ويحج مقارن يمكن أن يحمل ما سرع الصحابة على مفاته الحج لتطريب منه أو لربه للإحرام حتى مفاته الحج مثلما مفاته الحج حج الفريضة مفاته الحج فلا تطريب وكان حجه نافلة فلعله كالمفسد على مسيات البيان لكن يتحلل من إحرام بعمرة ومسألة قناية في العناية وينظر الترخيص وما صح من أدار الصحابة في الفقه. قال والمحصر هو الذي منعه مانع المحصر هو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة أن يمنعه عدو أو مرض أو ضياع فقط قديم أو شدة امتحان السيارات ولم يتمكن. قال البخاري تعليقا في باب قال ليس عن المحصر بدل ووصله سعيد كما في فتح الجرير في تفسير عن عباس أنه قال من حبسه عذرا أو غير ذلك فهو يحل ولا يرجع إسناده الصحيح. وروى الطبري عنه أنه قال من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض وإجهاده أو عذر يحبسه عليه دم مسكوت بس ليس للهدي فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاء وإن كانت حجة بعد حجة في الفريضة أو عمرة فلا قضاء عليه. وهذا التفصيل الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه والأمر في هذه المسألة يمكن أن يحمل ما جاء عن بعض الصحابة من عمر بن الخطاب عند الشافعي في الأمة من أسنده عند الطبري وما جاء عن ابن مسعود عند الطبري وغير قول من النوع أن على من أحصل على من أحصل قضاء لحجة أو عمرة على المدار لحجه أو عمرته لحجه أو عمرة على ذلك في حق من كان حاجا حجة الفريض أو كان في عمرة الفريضة لأنه إنما قال ذلك في قضايا أعيان لذلك. ورواه البخاري عن عمر أنه قال أليس حسبكم حسبكم سنة نبيكم إن حبس إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل بكل شيء حتى يحج عاما قارنا فيأتي أو يصوم إن لم يجد حاجا فيمكن أن يقال أن مراد من كان حجه فريضة أو على فرض أنه أراد النافلة أيضا في القدم على قول ظاهر القرآن كما في الآية السابعة وظاهر السنة حيث لم ينكر أنه أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن تدعي بالقضاء ويقدم عليه أيضا قوله عباس السابع والله عالم ينظر اختياراته بينه وأرضاه البيان وشرح الممتع ورسالة المعرفة أوقات العبادات للدكتور طالب المشيخ وتنظر مراجع المسألة. قال تمكن من المشي لعرفة لكل سن أو غيره حتى طلع الفجر في نوفمبر العاشر نحو ذلك الزمن الدهر لم يكن اشترط لقول تعالى فليحصركم ما استيسر من الهدي ويدخل في المحصر أيضا المحصر أيضا يدخل في المحصر المحصرة ماذا تقول المحصر يدخل في المحصر أيضا من حج دون أن يحمي تصريح حج ومنعته الشرطة من دخول مكة لإحرام فترك الحج لأنه يجب عليه هدي لم يكن اشترط عليه عند إحرامه. قال انظر من وفتاه شيخنا العثيمين قال أما إن كان اشترط فلا شيء عليه تمثله وبيانا عند الكلام على المواقيت المثانية قوله إن لم يجد المحصر ثمن يذبحه فصيام عشرة أيام قياسا على لم يجد أجل التمتع والقران. فذهب بعض أهل العلم أنه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد ثمن لعدم أمره صلى الله عليه وسلم أن لم يجد هدي من الصحابة في الحديبية الصيام هذا هو الأقرب. قال ومن قال والقياس الذي ذكروه مردود المنتهين أنه ورد في بعض الصلاة حديث الحديبية أن من لم يهدي أكثر من يهود من هذا فضائل هذا أن أكثر الصحابة لم يذبحوا هديا للإحصار لعدم قدرتهم على ذلك ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض بالصيام والأصل براتب إما كان أن الهدي الواجب التمتع والقران هدي شكران للجميع والجمع بين المسكين في سفر واحد أما هنا فالعكس أن المحصر حرم من إجمال نسب واحد ولا يصح قياس هذا على هذا يغلب على المسألة السابقة والمراجع المذكورة فيها. قوله من كرر مقدورا من جنسه كان تطيرة ثم تطيرة أو لبسة ثم لبسة أو قصر من شعره ثم قصر مرة أخرى غير قحط الصيف كفارة واحدة. قال الأغرب عن المجيس هو ما اتفق بالجسم كالحلق حق شعر الراس وحق شعر البدن الجسم وكاللبس لنفس العمارة واللبس المقيم على البدن واللبس الخف الجسم أنا كل من لبس المعنى بمعنى لبس التغطية وقص الأظافر فقص أظافر اليدين وقص أظافر اليدين الجسم وهكذا فكل من يشمل اسم واحد هو الجسم ويستثنى من هذا ما إذا أخر إخراج الفدية فحائل أن يفعل المحظور مرة أخرى وتكون كفارة واحد منه إذا أخره من أجل ذلك وجب عليه كفارة لكل مرة قال قياسا على الحدود منه إذا فعل المكلم محرما يوجب إكرامة الحد عليه وكرره فلا يجب عليه إلا حدا واحدا بلا خلاف قال ابن المغني في الحدود حد الزاني بغير خلاف عليناه ثم نقل عن جنس الحكاية الإجماع في ذلك عن كل من يحفظ عنه ويمكن أن يستدل هنا أيضا بالقياس على كفارات الإيمان مسألة الواحدة إذا حلف لا يفعل هذا الشيء ففعله ثم حلف أخرى أن لا يفعله ففعله فكفارة واحدة والقياس على ذكر الأحداث ولا يكفي وضوء واحد بلا خلاف نمر الشرط الكبير والشرع الممتع والقياس أيضا على من جعل مرات في يوم من رمضان كما سبق بالمسألة مقتضى غالب هذه الأقياس أنه لا فرق بين أن يفعل بنسبة واحدة بنسبة واحد أو بأكثر من نسبة وهذا هو الأقرب قال واستثنى من هذا كما سبق أن قتل صيد من قتل حمامة ثم قتل حمامة أخرى مثلا وهو محرم أو في حرم مكة وجب عليه فديتان لكل حمامة فدية سواء قتلوا ما في رميتين أو في رمية واحدة لقوله تعالى والجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ومثل الصيدين لا يكون مساويا لمثل أحدهما ذكر الشنقيطي كما في خالص الجنان أن هذا لا خلاف فيه ولكن جاء في رواية أحمد ما أنها تتداخل فلا أرضى أهل العلم أن من كرر قتل الصيد متعمدا لا يحكم عليه في المرة التالية أن دمه عظيم لا تقصيره كله لقوله تعالى من عاد فينتقم الله منه انظر المصنف لما بشيء وشرح العمدة قال إلا يكون قد كفر عن فعل المحظور الأول فإن عليه الثاني كفارة قياس على الحدود فإنه إذا قيم الحد ثم فعلها يجيبه مرة أخرى وجب إقامة الحد عليه مرة أخرى وهذا الحكم في تكرار الكفارة لا خلاف فيه بين أهل العلم قال ابن المغني لا نعلم فيه خلاف من حكام المنزل عن من يحفظ عنه ينظر المجموع والإنصاف قالوا أن من فعل محظورا من الناس فلكل واحد كفارة من تطيب وغطى راسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة قياسا على الحدود إذا لم يكن فيها قتل فإنها إذا كانت مختلفة تجب إقامتها كلها بلا خلاف قال في المغني في المحاربين بغير خلاف نعلمه قال والحلق والتقليم والوطو وقبض الصيد يستوي عمده وسهل أن هذه المحظورات فيها إخلاف نتيجة فيه الفدية كمال الآدمي وذهب بعض أهل العلم كمال الآدمي وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطأ محظور عنه في هذه المحظورات بقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم وأوجب الفدية على المتعمد ومفهوم عن المخفي لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات وهذا ما سواه من المحظورات هو الأقرب قال ولا أدلة أخرى كثيرة منها قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا حديث رفع عن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والصلاة والصيام في المسألة والثالث القياس على عفو عن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان قال وسائر المحظورات لا شيء في السهوية لقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله تعالى كما في الحديث القدسي قد فعلت رواه مسلم مثل من ترك واجبا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فالصحيح أنه لا شيء عليه بذلك قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم لقول تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي من حلة ولقول تعالى عن جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة قال ولقول تعالى عجلكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق مساكين الحرم هم كل من كان بمكة مما يجوز دفع الزكاة إليهم سواء كان من أهلها أو من المتاج بها كالحجاج ونحن وهدي التمتع والقران وهدي التطوع ياكل منه صاحبه ويتزوج منه قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فقولوا منها وقت الطامع المختار وقال تعالى وذب الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل طامع يأتون من كل فج عبيد فيشهد منافع له ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقولوا منها وقت بائس خطير فروى البخاري بس عن جابر رضي الله عنه قال كنا لا نأكل من حمي بدننا وقتلات ثلاثة منا فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا وينظر ما يأتي في باب صفة الحج. قال إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به أي أن فدية الأذى كفدية حق الشعر وفي التدفير وفي لبس المحيط ونحن يجوز أن تفرق في الموضع الذي فعل به المحظور لأمر صلى الله عليه وسلم كعب العجرة لما رخص له بحق راسه وكان بالحديبية أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين ودل على ما تجوز في مكان فعل المحظور وإن كانت تجد للحرم أمر بذلك فأن هذه الفدية يجوز أن تفرق في الحرم أيضا. قول وهدي المحصر عن الخلف موضعه الذي أحصر فيه الحاج لقول تعالى إن أحصركم فما استيسر من الهدي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية وهو أصحابه نحره هديا بها وأن تيسر المحصر أن يبحث هديه إلى الحرم يذبحه فيه جزاء ذلك أيضا. قول أما الصيام فيزيد في كل مكان أي أن الصيام الواجب يسلفين محظور وقد تصيم وقد يشق في كل مكان أنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلم يقصد بمكان معين بلا نزاع ولكن تجب الوالع إلينا من الكفارات تجب على القول. قال في المغني والمبدل لا نعلم فيه خلاف وقال في العدة لا نعلم في هذا خلاف إلا في الصيام عن هدي المتعة فإن قوما اشترطوا أن يرجع إلى أهله. قال في الشرح الملتئ يجب على أن يرجع حزم صلاته فاتمنع الخصوبة في كل مكان وأن الكفارات تجب على القول إلا ما نص الشرع فيها عن الثلاث. إذا كان يجب على الفور تأخر السفر مثلا إلى بلده إلى زمن يصوم في مكة وذكر أن الكفارات كالزكاة تجب الوالد الإخلال عند وجوبها ويستثنى مما سبق صوم الوالد عن المتمتع والقائم إذا لم يجب الهادي فإنه يجب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهي عن الحج تبدأ من إحرام العمر يعني إذا كان ناوي المتمتع ومن إحرامه بالحج العمر إذا كان قارب سنتين نهاية أيام التشريق. إذا غلب على ظن أنه لا يجب الهدي يوم النحر أو لا يستطيع شراءه هذا اليوم جاز له الصيام ولا يجب عليه أن يستفرق من أي ذلك وكان غنيا في بلده وأجل الصيام إذا لم يجد يجيده أن يستطيع شراءه في يوم النحر ينظر تصير الجريد وتصير قبيل الآية الآتية شرحاً وينظر شرحاً عنده. قال قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت أما السبعة الباقية فإنه إن صام في وقت الحج يزاول ذلك وإن صام بعد الرجوع إلى أهله فهو أولى. اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى والسبعة إذا رجعتم فقيل إذا عاد حلالا فذلك للتحلل الثاني وقيل رجع عن الأمانات التي يعمل فيها أعمال الحج وانتقل عنها إلى مكان آخر. وأكثر الفقهاء أن المراد إذا رجع إلى أهله إلى حديث وارد في ذلك ليس هذا موضع قصدها من حديث ابن عمر ابن مسلم فيه وسبعة إذا رجع إلى أهله وهذا هو الأقرب. وذكر بعض أهل العلم من السلف وغيرهم أن تأخير الصيام إلى الرجوع رخصة كالصيام في السفر إلى رمضان فخفف عن الحاج أن يصوم إذا وصل إلى أهله من السفر مضمة المشقة ولعل هذا هو الأقرب ينظر المراجع السابقة.